بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه المرويات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت باب المسح على الخفين، وبينا جانب من هذه الروايات وما يتعلق بها من أحكام. وآخر هذه الروايات التي تكلمنا عنها كانت رواية أيضا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي إداوة، فخرج لحاجته ثم أقبل، قال: فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه، فغسل كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين، فضاقت فأضرعها إضراعا، ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما، فقال لي: دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما. ذكرنا في مسألة المسح على الخفاف، وبينا أنه انعقد إجماع أهل العلم على مشروعية المسح على الخفاف، وبينا أن هناك بعض الطوائف التي لا يعتد بها ولم يعتد بهم العلماء في مسألة الإجماع كالخوارج والروافد، يعني كالخوارج والروافد، وبالتالي قلنا لا يعتد بهم في مسألة الإجماع، ولكن انعقد الإجماع على مشروعية المسح على الخفاف. قلنا خاصة وقد ورد هذا المسح عن جم غفير من الصحابة رضي الله عنه، فبلغت الأحاديث التي رويت في مسألة المسح على الخفاف إلى التواتر، بلغت هذه الأحاديث التي رويت في المسح على الخفين عن الصحابة رضي الله عنهم إلى حد التواتر، وبالتالي قلنا لا يعتد أساسا بمن خالف ذلك الأمر كالخوارج وكذلك كالروافد. في هذه الرواية كما بينا أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ذكر أنه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يحمل له ذلك الماء حتى إذا قضى حاجته، وطبعا عند قضاء الحاجة أيضا، يعني ننتقل إلى الكلام الأول عن قضاء الحاجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز كان بيختار المكان البعيد، يعني كان يختار المكان البعيد، فعلى ذلك تلقى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالماء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا هو الحال المعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان يحدث إلا وكان يتوضأ، ما كان يحدث إلا وكان يتوضأ، فالمؤمن دوما بيحافظ على ذلك الوضوء، فليس بالحتم واللزوم أنه لا يتوضأ إلا عندما يريد الصلاة فحسب، ولكن حال المؤمن دوما إن هو يحافظ على ذلك الوضوء، يحافظ على الوضوء. قلنا طاعة من هذه الطاعات، طاعة محافظة الإنسان على الوضوء أو توضؤ الإنسان بعد الحدث حتى لو لم ينشئ صلاة، فعلى ذلك هذه طاعة لله سبحانه وتعالى. بالإضافة أيضا معلوم سنة الوضوء أنه ما كان ينشئ وضوءا إلا وكان يركع ركعتين، وهما ما يعرفان بسنة الوضوء. وكذلك أيضا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما. أن طبعا هنا بيتم إدخال الخفين في القدمين بعد كمال الطهارة، بعد استكمال الطهارة، يبقى بينا كلام العلماء لو غسل القدم اليمنى ثم لبس ذلك الخف في اليمنى ثم غسل اليسرى ولبس الخف في اليسرى، قال عند ذلك لا يجوز المسح على هذه الخفاف لأنه لبس اليمنى قبل استكمال الطهارة، فيقوم بنزعها ثم يقوم بلبس اليمنى على أساس أنه يكون بعدما فرغ تماما من استكمال ذلك الوضوء. ثم يستكمل الشارح هذا الكلام وقال فمسح عليهما. ذكر في رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. يبقى قيد المسألة أنه لا يجوز المسح على الخفاف إلا بعد استكمال الطهارة. وقلنا المقصود بالطهارة هنا هو الطهارة المائية، يبقى توضأ وضوء للصلاة، وقلنا توضأ وضوءا كاملا باستعمال الماء، وبعد ذلك بيتم لبس الخفاف على طهارة كاملة. فإذا أحدث وأراد أن يمسح على الخفين جاز له في تلك الحالة المسح على الخفاف، كما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قلنا رسول الله أمسح أحدنا على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. وكذلك في رواية عن صفار بن عسال رضي الله عنه أنه قال أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوم وليلة إذا أقمنا. نعلم بعد كده توقيت المسح على الخفاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد المسح على الخفاف وفرق بين حال السفر وحال الإقامة. فكما قال صفوان بن عسال رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سفرنا، ويوم وليلة إذا أقمنا. نعلم توقيت المسح على الخفاف، وكيف أن الشارع فرق بين الأمرين، بين حال السفر وحال الحضر. قلنا بصفة عامة هذه الرواية أيضا نستند إليها إلى مشروعية المسح على الخفاف في الحضر، يبقى مشروعية المسح على الخفاف في الحضر. البعض كده قيد هذه المسألة بالسفر فقط، قال أنه لا يجوز المسح على الخفاف إلا في حال السفر، ولكن حال السفر والحضر. وقلنا هذه الرواية أيضا من الأدلة التي نستند إليها إلى مشروعية المسح على الخفين في حال الحضر، كما قال صفوان بن عسال رضي الله عنه في ذكر لتوقيت المسح على الخفاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على خفافهم في السفر ثلاثا، وفي الإقامة في حال الحضر يوما وليلة كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الخطابي هو صحيح الإسناد، وفي هذه الرواية دلالة واضحة على اشتراط الطهارة عند لبس الخفاف. يبقى اشتراط الطهارة عند لبس الخفاف، يبقى لا يجوز المسح على الخفاف إلا لو لبس هذه الخفاف على طهارة كاملة. قلنا نقصد بالطهارة أنه هو استعمل ذلك الماء في رفع الحدث الأصغر. طبعا هنا الإجماع كما بينا المسح على الخفاف متعلق بمسألة الوضوء، أما في حال الغسل فإجماعا لابد من نزع الخفاف عندما يغتسل الإنسان. لكن متى تكون مشروعية المسح على الخفاف؟ قلنا في حال الوضوء، في حال الوضوء فيتم المسح على الخفاف بدلا من غسل القدمين. وأيضا بينا أن مسألة المسح على الخفاف مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه أكثر من مرة بعد نزول آية المائدة. يبقى بعد نزول آية المائدة، آية الوضوء في المائدة، يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وتكرر منه المسح على الخفاف، تكرر منه المسح على الخفاف، حتى لا نقول أن آية الوضوء في المائدة كانت ناسخة لحكم المسح على الخفين، نقول لا، المسح على الخفين تم أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر بعد نزول آية الوضوء في سورة المائدة. ولذلك قلنا أن جانب العلماء قالوا أن المسح على الخفاف أفضل، أن هذا قد تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الوضوء في المائدة. وكذلك بينا في رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه تم ذلك المسح في غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. إضافة أيضا رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه رأى النبي أو كان يمسح على الخفين، وقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. وكان إسلام جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان بعد نزول آية الوضوء في المائدة. وقلنا أيضا ذكرنا أن جانب العلماء قالوا إذ المسح على الخفاف أفضل، قلنا على أساس أن هناك طوائف طعنت في المسح على الخفاف، فقالوا لابد من إظهار ما طعن فيه من الأحكام. يقولوا الأفضلية دايما، قالوا لو في أحكام تم الطعن فيها عن طريق طوائف قالوا يبقى استمساك الإنسان وإظهار هذه الأحكام أفضل، يبقى نقول أفضل من ناحية إظهار ما طعن فيه من تلك الأحكام، قلنا حتى لا يعتاد الناس على تركه، حتى لا يعتاد الناس على تركه. قلنا على الرغم إحنا لو جينا قارنا كده نقول والله أيهما أفضل، غسل الرجلين ولا مسح الرفاف، يبقى حتى من قال إن غسل الرجلين أفضل، لكن في حالة لما يأتي زمان يكون فيه الطعن وإهمال الناس لسنة، إظهار هذه السنة يبقى أفضل، إظهار السنة أفضل. قلنا على الرغم الآخر ده حكم مستقر، لكن قالوا حتى يعني لا يتناسى هذه الأحكام، قلنا خاصة لو كان هناك طائف بتقوم بالطعن في المسعى الخفاف، يبقى نقول إن هي يبقى الماء نقول الغسل أفضل من المسح، لكن في توقيت نقول إن المسح أفضل. قلنا الحيثيات أخرى، الحيثيات أخرى. ثم ذكر أيضا أبو داود رحمه الله رواية أخرى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة، قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يصلي بهم الصبح، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومأ إليه أن يمضي، قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا، ولم يزد عليها شيئا. قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرض من الصلاة عليه سجدة السهو، يبقى قال عليه سجدة السهو. تكلم على مسألة المسبوق، يعني المسبوق هنا لو سبق بركعة أو سبق بحركات في الصلاة ولم يدرك هذه الركعة، فنقول هذا مسبوق بركعة فيأتي بركعة، هل يطار عليه سجود سهو أم لا؟ قال فيه دليل لمن قال ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود، نقول والله ده حكم ممكن يكون عندنا كده مستقر إن هو الإنسان ما بقاش عليه سجود سهو طالما أدرك، أمال يعني الكلام على سجود السهو لمن كان مسبوق بالصلاة، يعني لماذا ذلك الأمر؟ قلنا نتخيل كده إنسان مسبوق بالصلاة أدرك الإمام في السجود، أدرك الإمام في السجود، طبعا لا تحتسب الركعة، فبعد ذلك حيأتي بالركعة التي سبق بها، لكن هو كأنه أضاف أركان زائدة، كأنه أركان زائدة، قلنا طبعا لو الإنسان يعني زود ركن الأركان كده سهوا نقول له ماذا يفعل؟ يسجد سجود سهو، يبقى الإمام كده سجد ويتذكر أنه سجد السجدة الثالثة في الصلاة، فعلى ذلك ماذا نفعل؟ يبقى حيسجد للسهو، قلنا سجود السهو حيتم جبر هذه الزيادة طالما فعل زيادة عن نسيان أو خطأ، فعلى ذلك يبقى بتجبر عن طريق سجود السهو، يبقى سجود السهو إحنا بنجبر به ترك الإنسان لواجب من واجبات الصلاة، وكذلك أيضا لو زاد ركن من الأركان أو زاد ركعة من ركعات، قلنا لو زود ركعة ماذا يفعل؟ يبقى حنقوله والله اسجد سجدتي السهو، لو زود ركن الأركان خطأ أو سهوا حنقوله اسجد للسهو، فسجود السهو حيجبر به هذه الزيادة من الأركان، فكأنه هنا أيضا بيقول لما سبق فهو أساسا ممكن يكون أتى ببعض أركان ركعة من ركعات أدركهم مثلا في السجود، يبقى زود كده ركعات، زود كده أركان، فتجبر عن طريق سجود السهو، نقول لا في متابعة الإمام، قلنا لا يحتسب ذلك، لا يحتسب هذا الأمر إلا إن كان هناك خطأ يعني من الإمام في ترك واجب الواجبات، إن سجد نسجد معه حتى لو نترك ذلك الأمر، كما نذكر بإذن الله سبحانه وتعالى لما نيجي نتكلم عن سجود السهو. فيبقى لو كان الإنسان مسبوق بالصلاة، مسبوق برقعة أو ركعتين أو غير ذلك، هل يا ترى في الحالة دي يسجد السهو؟ نقول لا. فلذلك قال فيه دليل لمن قال ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود، لأن الزبير المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سبق في صلاة الصبح بركعة، يبقى لما انفصل عن الإمام قام فركع هذه الركعة ولم يزد عليها شيئا، يبقى ما وردش أنه هو سجد للسهو، يبقى على ذلك المسبوق يأتي بما سبق به من الركعات ولكنه ليس عليه غير ذلك. قال ابن الأسلام وبه قال أكثر أهل العلم، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، وفي رواية ما فاتكم فاقضوا، ولم يأمر بسجود السهو. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال المسلم عندما يأتي إلى الصلاة، يأتي إلى الصلاة وعليه السكينة والوقار، يعني الإنسان نقول في بعض الأحيان لما بيسمع كده إقامة الصلاة قلنا بيهرع، أو أنه هو أساسا لما سمع أن القوم قد بدأوا يهرع، نقول لا هذا يخالف السنة، هذا يخالف السنة، السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم يأتي للصلاة عليه السكينة والوقن، يقول والله عشان يدرك تكبيرة الإحرام عشان كذا وكذا، نقول لا، السنة أساسا لا تخالف السنة، مع أن العقل نقول والله هذا رجل حريص على الصلاة، حريص على تكبيرة الإحرام، ولكن لا، نقول لا تخالف السنة، السنة أن تأتي عليك السكينة والوقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال إن إحنا والله لو أدركنا الإمام في ابتداء الصلاة فبيه نعمت، إن كان هناك يعني بعض الركعات التي فات الإنسان قال وما فاتكم فأتموا، اللي فاتكم من ركعات تجيبوه، أو فقدوا في بعض الروايات، لكن غير الروايات وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، يبقى بنتمم الصلاة باستكمال عدد الركعات التي سبقنا بها أو سبقنا بها الإمام. ولم يأمر بسجود السهو، ولم يأمر بسجود السهو، وإن طبعا هنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يبقى لو كان الأمر فيه متعلق بمن كان مسبوقا في الصلاة يسجد للسهو لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد لا من قوله ولا من فعله. أدي الفعل هو أنه سبق صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بركعة، فلما انصرف عن الإمام قام فأتى بتلك الركعة ولم يزل عليه شيئا كما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. بالإضافة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من كان مسبوقا بالصلاة قال ما فاته يتم من الركعات، يتم ما فاته من الركعات ولم يأمر بسجود السهو. قال يبقى ده الكلام على مسألة لو كان مسبوقا بالصلاة. طبعا الشاهد من الكلام كما قال عبد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسع على الخفاف كما بينه. وهنا أيضا بين في هذه المسألة أن المسبوق بالصلاة يعني لا يأتي إلا بما سبق به ركعات ولم يزد على ذلك شيئا. قال من أدرك، أي من أدرك وترا من صلاة إمامي فعليه أن يسجد السهو، لأنه يجلس التشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس. يعني من أدرك الفرض من الصلاة عليه سجدة السهو. قلنا طبعا الزيادة دي أساسا ضعيفة، يعني المحقق يقول إنها ضعيفة، ومع ذلك قلنا المقصد منها قال من أدرك، أي من أدرك وترا من صلاة إمامي فعليه أن يسجد للسهو، لأنه يجلس التشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس. وبه قال جماعة أهل العلم منهم عطاء وطاووس ومجاهد وإسحاق، ويجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا أمر به المغيرة، وأيضا ليس السجود إلا للسهو ولا سهو هنا. وأيضا متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات. وهذه الأثر قد يعني كل هذه الأثر طبعا يعني الذي ذكر فيها البعض من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو، فقال وهذه الأثر قد تابعته في تخريجها لكن لم أقف من أخرجها موصولا، يبقى هي أساسا زيادات ضعيفة. ولكن طبعا الحادث أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى بالركعة التي سبق بها ولم يزل عليها شيئا، ولم يأمر حتى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بذلك الأمر. يبقى قلنا مقصد من قال أنه عليه سجود سهو، قلنا لأنه أتى بأركان زائدة، أتى بأركان زائدة، لكن نقول إنما جعل الإمام ليؤتم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعة الإمام واجبة على الحالة التي عليها الإمام. بعد ما ننفصل عن الإمام يبقى حنتمم الصلاة التي نحن عليها، نتمم الصلاة التي يعني نحن نصليها. مثلا كده الإنسان في صلاة الظهر أدرك الإمام في الركعة الرابعة، أدرك الإمام في الركعة الرابعة، يبقى طبعا وجوبا يتابع الإمام، يتابع الإمام، يبقى صلينا مع الركعة الرابعة هي الأولى بالنسبة لنا، فحنجلس معه للتشهد، يبقى جلسة التشهد، وكذلك أيضا بنقول التشهد، وبعد ذلك نقول بيسلم الإمام بتقوم، يبقى لما بنقوم يبقى احنا هنا نقول صلينا ركعة واحدة، يبقى حناتي بباقي ركعات، يبقى ركعة ثانية بالنسبة لنا لما نصليها حنجلس للتشهد، حنجلس للتشهد. وبالتالي قلنا ما فاتكم فأتموا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما فاتكم فأتموا. طبعا نعرف بإذن الله سبحانه وتعالى الفرق بين اللفظتين، ما فاتكم فأتموا وما فاتكم فقدوا، يبقى بينبنى عليها أحكام، وبالتالي نجد كل لفظة لما فأتموا واخدوا هنعلم أيضا يعني كلام العلماء إزاي نتمم الصلاة وإيه معنى قضاء الصلاة التي فاتت للإنسان. لكن هو طبعا الراجح من الكلام هنعلم أن هنأتي بعد ما ننفصل عن الإمام هنأتي بقى بركعات الناقصة، وقلنا نتمم العدد، يبقى الاتمام بتاعنا اتمام عدد. كل يبقى الركعة لنا بعد ما انفصل عن الإمام دي الركعة الثانية، أبدأ أصلي الصلاة بالترتيب بقى المعهود، يبقى دي ركعة ثانية، يبقى بعد الثانية بنجلس التشهد الأوسط، بعد الثانية بنجلس التشهد الأوسط، وبعد كده بنتمم الصلاة، بنتمم الصلاة. في بعض الأحيان البعض بيسأل كده، فاتوا مثلا يعني صلى مع الإمام مثلا كده الظهر، ابتدى من الركعة الثالثة، يا ترى في الحالة ديت لما يجيب باقي ركعات يقرأ فيها بعد فاتحة الكتاب أم لا، ولا هيكتفي بفاتحة الكتاب؟ يبقى هو ده أساسا هنعلم الكلام، يا ترى نقرأ فيها بصورة بعد الفاتحة ولا هيكتفى بفاتحة الكتاب؟ كل ده بناء على الروايات، ما فاتكم فأتموا وما فاتكم فقدوا، ده الفرق اللي هو هنعلم يعني الذي قال ذلك قال بناء على ايه، واللي قال كده قال بناء على ايه، قلنا عشان نعرف يعني مدى ذلك الخلاف حتى لا نقع في اي خلاف، حتى لا نقع في اي خلاف، يعني طالما ان احنا علمنا المسألة وتوجيه العلماء لهذه المرويات. فلذلك قال ان من قال ان هو يسجد للسهم، قال يجاب عن ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا امر به المغيرة، فلم يزد على ايها شيئا كما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. في الاضافة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كان في المسألة فيها سجود سهو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المغيرة بن شعبة، ولكن هذا لم يرد. وأيضا متابعة الأمة واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات، يبقى هنا الله ما يسجدش، متابعة الإمام واجبة. احنا معلوم لو الإنسان ترك واجب من الواجبات عن غير عمد في صلاة وكان مأموما نقول أن الإمام بيتحمل عنه، يبقى لا يسجد. لو كان بيصلي منفرد، يبقى لو كان الإنسان كده بيصلي منفرد ونسى واجب من الواجبات، نقول له والله يتم جبر ذلك الواجب عن طريق سجود السهو. لو كان بيصلي خلف إمام والمأموم ده نسى واجب من واجبات الصلاة، نقول ليس عليك شيء، فالإمام يتحمل، الإمام يتحمل، يتحمل فقط مسألة الواجبات إن تركها الإنسان عن غير عمد. يبقى نقول لأنك أنت بتتابع الإمام، الإمام يتحمل عنك، فلا نسجد السهو إلا لسجود الإمام، لكن لا يسجد لسهو نفسه طالما كان مأموما، طالما كان مأمون. والكلام ده بإذن الله سبحانه وتعالى هنعلمه لما نيجي نتكلم عن سجود السهو. قال في رواية أخرى بعد ذلك، قال عن ابن حفص بن عمر بن سعد أنه سمع أبا عبد الله قال عن أبي عبد الرحمن أنه شاهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يسأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يخرج يقضي حاجات فأتيه بالماء فيتوضأ أو يمسح على عمامته ومنقيه، يبقى كان بيمسح على العمامة وعلى الخفين، كان يمسح على العمامة ويمسح على الخفين. ثم ذكر رواية أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح، قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، بيقصدوا بكده آية الوضوء، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين. فجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، معنى الكلام كده وكأن لما نزلت آية الوضوء في المائدة كانت نسخة للمسح على الخفاف، قلنا لكن كما قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، ولما سئل عن ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفاف. يبقى إيه السبب أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه كان بيمسح على الخفاف؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفاف. طب التوقيت ده كان إمتى؟ طبعا بعد إسلام جرير، وجرير ده أسلم بعد نزول آية الوضوء في المائدة، فعلى ذلك يبقى إيه نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مسح على الخفاف بعد نزول آية الوضوء في المائدة. أدي قول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وأدي قول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ذلك تم في غزوة تبوك، وأن طبعا آية الوضوء ده نزلت في غزوة المريسيع، وطبعا غزوة تبوك بإجماع أهل السير بعد غزوة المريسيع، فتم المسح بقى معناها أن المسح على الخفاف تم وتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الوضوء في المائدة. قال جرير بن عبد الله بن جرير رحمه الله قال رضي الله عنه: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. يعني أن الله تبارك وتعالى قال في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون هذا الحديث في مسح الخف منسوخا بآية المائدة. فلما كان إسلام متأخرا بإقرار على ذلك علم أن المسح متأخر عن حكم المائدة. دمنوا والله ده فعل جرير. ما هو جرير ده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مش من فعل جرير كده، ولكن جرير رضي الله عنه حكى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفاف وكان إسلامه متأخر. يبقى على ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول آية الوضوء في المائدة. قال: وعلم أن مسح متأخر عن حكم المائدة، ومبين أن المراد بآية المائدة أي لصاحب الخف، فتكون السنة المطهرة مخصصة للآية الكريمة. قال يبقى معنى كده لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى فيها غسل الرجلين، فيها غسل الرجلين، ولكن أيضا حيخصص هذا الحكم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح على الخفين. يبقى على ذلك نقول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، يبقى اغسلوا وأرجلكم إلى الكعبين أو المسح على الخفاف. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقرأ ذلك بالخفض، قال: وأرجلكم إلى الكعبين، يستند إلى هذه القراءة على أساس المسح على الخفاف. فنقول إن السنة المطهرة مخصصة للآية الكريمة، مخصصة للآية الكريمة. بينا قبل ذلك إن السنة بتأتي مخصصة لعم القرآن، نعم كما بينا في الآية: حرمت عليكم الميتة، وربنا سبحانه وتعالى حرم علينا كل ميتة، لكن أتت السنة خصصت الحوت والجراد كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، أما الدمان فالكبد والطحال. ثم ذكر أيضا رواية بعد ذلك عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي رضي الله عنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. النجاشي اللي هو ملك الحبشة لما طبعا أسلم، معلوم أنه أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إليه، ولم يهاجر إليه، وبالتالي لا يعد من الصحابة. الصحابة أساسا هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه وكان مسلما ومات على إسلامه، يبقى ده هو ده الصحابي. يبقى كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، نقول أن هناك أدي ويس القرآني أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من خيار التابعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فطبعا هنا لا تثبت له الصحبة، الصحبة يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه حتى لو لم يتكلم معه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه وكان مسلما، وكان مسلما، ويبقى ده أساسا الصحابي. فنقول إن النجاشي رضي الله عنه مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، لكنه هو طبعا من التابعين، يعد من التابعين ولا يعد من الصحابة. يبقى مش الصحابي اللي هو أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط ويكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. وقلنا أدي ويس القرآني، قلنا منعوا البر بأمه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ويس القرآني أسلمه وده من خيرة التابعين. وطبعا كان معلوم أنه هو بر بأمه، يعني ويس القرآني كان بر بأمه، لكن نقول أنه هو بر بأمه منعوا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فمنعوا من هذه الفضيلة. يبقى نقول أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نقول بالأهل والمال، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالأهل والمال كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، يعني غير منقوشين ولا شعر عليهما، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. يبقى قال يبقى فمسح ومسح عليهما، يبقى ده أورد الرواية على أساس المسح الخفاف، هذا أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيتكلم كده في أدب من الأداب أن الإنسان لو أهدي إليه هدية قال ينبغي له التصرف في الهدية عقب وصول الهدية فيما أهديت لأجل إظهارا لقبولها. يبقى لما يكون أهديت إليك هدية وبالتالي يبقى تظهر كده التصرف في هذه الهدية، يعني تظهر طالما تم قبول الهدية يبقى يتم التصرف فيها، استعمالها فيما هديت إليك بسبب هذه الهدية. إن طبعا ده يعني أدعى لتطيب القلوب والخواطر إظهارا لقبولها ووقوع الموقع. وفي قبول الهدية حتى من أهل الكتاب فإنه أهدى له قبل إسلامه، قبول الهدية حتى من أهل الكتاب فإنه أهدى له هذه الهدية قبل إسلامه، قبل إسلام النجاشي. ولكن قلنا الأدب الأول في مسألة هدية أهديت إلى ذلك الإنسان، يبقى ينبغي لا التصرف في الهدية. إنسان أهداك قلم، يبقى في الحالة دي تظهر كده أن هذا القلم وقع الموقع وبالتالي يتم استعماله، ما فيش شك أن هي بيعمل نوع من أنواع تطيب والخاطر، يعني تطيب ذلك خاطر الإنسان وجبرا لقلبه، يبقى ده استعمال الهدية بهذه الصورة. وإلا لا تظهر أبدا يعني الاستهانة بالهدية أو عدم الحاجة إليها، لكن نقول أن الأهداك هدية يعني تهدو تحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بتعمل نوع من أنواع الألفة والترابط، نوع من أنواع الألفة والترابط، فيبقى يتم استعمالها. استعمالها ما في شك أنه هو بيطيب قلبه خاطر هذا الذي أهدى إليك الهدية. فكان ده أدي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قال فلبسهما حتى ثم توضأ ومسح عليهما. ثم ذكر آخر روايات، رواية قال عنها المحقق إنها ضعيفة، قال في رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت يا رسول الله نسيت، قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. هذه الرواية ضعيفة، لكن يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه رأاه قبل ذلك يمسح، لما قال المغيرة أنت مسحت على القدمين نسيت، فقال بل أنت نسيت، يعني معنى كده أنه المغيرة بن شعبة عنده علم. هي الرواية ضعيفة أساسا، لكن العلماء بيقولوا يعني إزاي يتم توجيهها. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المغيرة بن شعبة أنت نسيت، قال أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه رآه قبل ذلك يمسح، يبقى لما قالوا أنت نسيت يبقى معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم متذكر أن المغيرة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح لكن هو اللي نسى، أو يحتمل بأنه بلغاه من الصحابة قبل انتشار المسح بينهم. يبقى نقول الأمر ده الصحابة تناقلت هذا الحكم فيما بينهم واصل لما سمع المغيرة بن شعبة ولكن نسي ذلك الأمر. ده توجيه كلام، ولكن طبعا بينا أن الرواية ضعيفة. طبعا صدر من ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بيمسح على خفيه لما كان بالعراق حين توضأ، فأنكر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فذكر له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وبعد كده لما قدم سعد بن أبي وقاص مع ابن عمر قال سل أباك، قال سل أباك، فقال عمر إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل بعده غيره. يعني كان ابن عمر مش عارف الحكم، وبالتالي يقول علماء ان الغرض من الرواية، يقول علماء ان هناك جانب الاحكام قلنا قد تخفى هذه الاحكام على اكابر الصحابة رضي الله عنه او على من كان مكثر من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه معلوم مكانة ابن عمر رضي الله عنهما وكيف انه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت لنا روايات كثيرة عن ابن عمر، لكن ممكن بعض الأحكام بتخفى على الإنسان. وإن طبعا ده بيذكر علماء حتى لا يقال كيف خفى ذلك الحكم على فلان أو فلان، فقد خفت الأحكام على أكابر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ساعات إحنا نرى أن فلان ده كذا له مكانة ومنزلة في العلم، لكن ممكن تخفى عنه بعض الأحكام التي قد تكون أحكام يعني بسيطة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على الرغم أنه معلوم بكثرة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه أنكر على سعد بن أبي وقاص، وأن على الرغم أن حكم المسح الخفين نقل عن جم غفير من الصحابة رضي الله عنه، يعني وصل إلى 80 من الصحابة رضي الله عنه نقلوا حكم المسح الخفاف، يعني العلم به مستفيض تماما، ولكن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر على سعد بن أبي وقاص لما رأى يمسح هو بالعراق توضأ فمسح. فلما رجع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه مع ابن عمر قال له سأل أباك، سأل عمر، فلما سأل عمر الخطاب قال فلا تسأل بعده غيره، ده طبعا منقبة ومنزلة لسعد بن وقاص رضي الله عنه. لكن الشاهد ان بعض الاحكام ممكن تخفى على الاكابر، كنت تخفى على الاكابر قلنا عشان ما يبقاش نقول يا ترى ازاي يخفى مثل ذلك الحكم، علمه فلان ولم يعلمه فلان، وفلان ده جهبذ في العلم او هو يعني له منزلة عالية في العلم، ممكن تخفى عنه بعض الاحكام. فقد غابت بعض السنن عن اكابر الصحابة رضي الله عنه. عمر الخطاب رضي الله عنه غاب عنه مسألة الطرق ثلاثا كما قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه. ابو موسى الاشعري لما ذهب الى عمر وطرق عليه ثلاثا، عمر ارسل اليه اتى وطرق عليه ثلاثا وبعد ذلك انصرف، وعمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه أرسل من يأتي به، فقال ما حملك على ذلك؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا ولا فلتنصرف. قال فلتأتني بمن يشهد لك ذلك وإلا أوجعت ظهرك. يعني وإلا يعني كان عمر رضي الله عنه عشان يستوثق من الكلام بيأتي بآخر، هات آخر كده يشهد بالكلام ده. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى من؟ إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، قال والله لا يقم معك إلا أصغر قوم، قل يا أبا قم يا أبا سعيد. فأرسل معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فعلى ذلك قال ما أردت إلا أن استوطن. أبي بن كعب قال يا عمر لا تكن حربا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه بيهاب من أبي بن كعب رضي الله عنه. أبي بن كعب رضي الله عنه معلوم طبعا منزلة أبي بن كعب رضي الله عنه. الشاهد من كده أن بعض السنن وأن سنن مستفيد العلم بها تغيب على الأكابر. وبينا قبل ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما أخذ القرار في حرب منع الزكاة، وأن عمر رضي الله عنه اعترض على أبي بكر رضي الله عنه قال كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وعلى ذلك قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهي قرينتها في كتاب الله. يبقى أبو بكر رضي الله عنه استند للقياس ورؤية أيضا استقراء للآيات، يبقى قال والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. قلنا على رغم رواية صريحة بتبين الحكم ده لكن استند إلى رواية دي اللي كانت معلومة عندهم. يبقى في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى أدي رواية استندوا إليها ورواية اللي هو من خلالها تم يعني التقابل أو المقابلة بينهما الكلام والمجادلة. فأبو بكر رضي الله عنه قاس المسألة بالقياس، وأن على الرغم في رواية صريحة ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم ولهم إلا بحقها حسابهم على الله. يبقى الرواية موجودة هي النص فيها، لكن النص كان خفى ذلك النص على أبي بكر رضي الله عنه وعلى عمر ودول الأكابر سادات القوم، لكن خفى عليهم هذا النص. يبقى استندوا للنص الأول الموجود ده، لكن نقول إن في نص آخر هو روى ابن عمر. إن حتى يعني يقول علماء لما بيأتوا بالرواية دي قالوا حتى لا يقال كيف خفى ذلك الحكم على فلان وفلان، نقول لقد خفى أحكام على أكابر الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنه. طبعا عبد الله بن عمر يعني لما ذكر له سعد بن وقاص هذا الكلام قلنا انتهى يبقى خلاص اخذ بالمسح على الخفاف، لكن الشاهد ان هو ممكن يكون بعض الاحكام بتخفى عن البعض. هيذكر بعد كده باب اخر وباب التوقيت في المسح، التوقيت في المسح. فقال عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسح على الخفين للمسافر ثلاثة ايام وللمقيم يوم وليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة. يبقى حيفرق في مسألة المسح بين السفر والحضر، لكن المسح قلنا مشروع في السفر والحضر، لكن حنجد الاختلاف في مسألة التوقيت كما بينت الروايات. أيضا ذكر في رواية أخرى عن أبي بن عمارة قال يحيى ابن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتين أنه قال يا رسول الله أمسع على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. قال نعم وما شئت. قال المحقق إن دي رواية أساسا ضعيفة، وأيضا في بعض الروايات قال فيه حتى بلغ سبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما بدلك، ما بدلك يعني كأن التوقيت مفتوح، لكن دي كلها أيضا روايات ضعيفة، روايات ضعيفة. وحنعلم أيضا يعني الحكم والتوقيت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة المسح الخفاف، وحنرجع كلام عن هذا الحكم بإذن الله سبحانه وتعالى للمرة القادمة. نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.